أهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل التي منها. سائل يسأل: هل تصح صلاة المسبل إزارة أم لا؟ ذلك لأنني سمعت حديثا فيه لا يقبل الله صلاة رجل مسبل، فأقول وبالله تعالى التوفيق. أما الحديث المذكور حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صلاة المسبل فتصح صلاة المسبل، تصح صلاة المسبل والله أعلم. يقول السائل: بنت خالتي أريد الزواج منها مع أن أختها رضعت من أمي، هل يجوز لي الزواج ببنت خالي التي لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها، ولكن أختها التي رضعت من أمي؟ أقول: يجوز الزواج ما دامت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، بارك الله فيك، يجوز الزواج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى، إن أحبك في الله. والله يا شيخ مصطفى، لو رأيتك لقبلت إليك ورجليك والله. بارك الله فيك، عفى الله عنا وعنك، تفضل. يا شيخ مصطفى، الله أنا أحبك في الله وأحب كل القناة. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، احنا دلوقتي يعني الناس اللي هم اهانونا، اهل المسلمين اللي هم طبعا رسموا رسولنا في حاجات يعني مش كويسه، احنا انا دلوقتي مثلا بدا عليهم في الصلاه وده اللي انا املكه، فهل دلوقتي ان شاء الله ربنا كده يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ والحاجه الثانيه اللي انا دلوقتي اشوف مصطفى الناس اللي هم متظاهرين قدام السفاره وكده اللي انا مش ميتهم، فهل انا كده عليا ذنب اللي انا مش ميتهم في حاجه زي كده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فعن دعائك عليهم في الصلاة فلا إثم عليك ولا جناح عليك، ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في صلاته قال: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. هذا وعن عدم ذهابك للسفارة للتظاهر أمامها فلا إثم عليك أيضا. والذي يجدر بنا أن نحرص على شيء الآن أعظم من ذلك، وهو إقامة شرع الله فينا، فجدير بالمسؤولين وجدير برئيس الدولة وفقه الله لكل خير أن يعلن عن عزمه وأن يعلن عن تطبيقه لشرع الله وعن إقامة حدود الله، فيقول: هذا نبينا الذي رميتموه بالكذب والبهتان، نحن مستمسكين بشرعه، وها أنا أعلن من هذه اللحظة عن تحكيمي لشرع الله وإقامتي لحدود الله، وذلك أنجى للرئيس بين يدي الله. فجدير بنا، وقد خوطبنا بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية، وخوطبنا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وخوطبنا بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجدير بالأخ الدكتور الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير أن يعلن ومن لحظته عن تطبيقه لشرع الله، ويحظى بشرف السبق إلى هذا، يحظى بشرف السبق إلى تطبيق شريعة الله التي غيبت، فهذا أولى بكثير بكثير من مجرد التظاهرات، هذا أولى بكثير بكثير أن نعلن عن تطبيقنا لشرع الله سبحانه وتعالى وأن نحكمه فينا. أما أن نتظاهر ضد الأمريكان، ولا أقول بمنع المظاهرة، إنما ألفت النظر إلى شيء، نتظاهر أمامهم ونحن متخلقون بأخلاقهم ومتزيون بزيهم وعاملون بقوانينهم، فهذا انفصام ونكد والعياذ بالله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ، دلوقتي أنا بسأل عن شقة البنك يمتلكها، بنك متخصص في العقار يمتلك الشقة وهيبيعها لي تقسيط، فدوت السؤال محدد. هل البنك حقيقة يمتلك الشقة تملكا كاملا وعنده وقود بها؟ إذا كان ذلك، يعني أنا كنت بكلم سمسار بسأل عن شقة، ففي شقة أنا لقيتها موجودة بالفعل، بس قال لي البنك يمتلكها وانت هتقسطي معي تمويل عقاري. إذا كان البنك يمتلكها وليس في بنود العقد شيء ربوي، جازت. طب أنا أعرف منين البنود العقد؟ اطلعي على صورة العقد. نعم. إيه الشروط طيب اللي هي تبقى فيها ربا؟ لا، ما هو لازم نقرأ العقد. طب أنا هعرف منين يا شيخ؟ واحد مختص يقرأ العقد أمامك من أهل الصلاح من حيك. نعم. يعني بالنسبة للفايدة هي دي اللي بتبقى ربوية؟ لا بد من النظر إلى بنود العقد جملة يا أختي. يعني حتى لو البنك يمتلكها ممكن برضو يبقى فيها حاجة؟ ممكن دي. نعم ممكن، البنوك شياطين ولا يعوذ بالله، شياطين إنس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي حضرتك يعني قبل ما يجيء الفيلم اللي هو موجود دلوقتي، يعني قبل ما يجيء الفيلم اللي هو موجود ده، في بسيس بيبقى يا اخي ارفع صوتك يا اخواني، ارفع صوت الاخ المتصل. ايوه يا شيخ كده تسمعني؟ الحمد لله. طيب يا شيخ، حضرتك دلوقتي قبل ما يعرض الفيلم دوت اللي هو معروض بيسيل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، في قسيس بيبقى موجود على قناة من قنواتهم، تمام حضرتك، يعني بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، بيتهمه بالزنا، يعني بيسيء للقرآن الكريم. يا هؤلاء يعني عفوا هؤلاء كفار، هؤلاء يعني كفار، ويجب أن نتعامل معهم على أنهم كفار من كل النواحي. يعني هؤلاء بلا شك كفار، والكفار من عهد نوح عليه السلام، وكما قال الله سبحانه، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اتهموا يوسف واتهموا موسى واتهموا إبراهيم واتهموا داود وكفروا سليمان، طعنوا في كل الأنبياء، واتهموا عيسى أنه ولد زنا، طعنوا في كل الأنبياء، فهؤلاء كفار، فنتعامل معهم بما يقتضيه، بما تقتضيه شريعتنا من التعامل مع الكفار. ولكن مما يتأسف عليه أن الناس بدأوا ينهزمون في ذلك، حتى إن بعض الناس أصبح إذا ذكر النصارى يقول الآخر، آخر ماذا يا أخي؟ هؤلاء نصارى كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء كفار. فحتى يستنكف يقول النصارى ويقول الآخر، آخر ماذا؟ هؤلاء كفر. فلا بد من التعامل مع الكفار بمقتضى كفرهم، والباغي منهم يأخذ حقه كباغي يأخذ حقه من الأدب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فبارك الله فيك، لا نجلس نتباكى، إنما نقيم حدود الله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب منا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام. نحبكم في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أنا عايز أتكلم معاك يا شيخ مصطفى بخصوص ما يحدث للحبيب صلى الله عليه وسلم. هل تسمح لي؟ طيب، أولا شيخ مصطفى عايز أتكلم على موضوع تطهير الإعلام. أنا بترجى الدكتور محمد مرسي، بترجاك يا دكتور محمد إنك تطهر إعلامنا المصري. إعلامنا النهاردة بيتكلمش عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه مغيب تماما وكأنه مش في الصورة. طبعا انا مش هذكر اسماء القنوات احتراما للقنوات، لا معروفه الشرازم الذين في القنوات. نعم. شرازم ومجرون هم الذين يصيحون اذا انتهكت حرمه فاسق او فاسقه. نعم. ويتركون دين الله، هم شرازم معروفون، يعني فئه باغيه تتصدر الاعلام وتقود الاعلام، لابد لها من رادع. بارك الله فيك. لابد أن يطهر الإعلام من هؤلاء حثالات الأقوام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. انا اللي اتصلت بحضرتك من شويه دلوقتي بقول لحضرتك ان في يعني تسييس بيطلع في البرامج وكده. في حضرتك يعني هو حضرتك بيتطاول على سيدنا النبي وبيتطاول على القران وبيتطاول على الذات الالهيه تماما. فيعني ما فيش رد على واحد زي ده، يعني ما فيش شيخ يعني زي حضرتك كده راجل فاضل الله يبارك يعني يرد عليه. الله المستعان. إن شاء الله الأمور تدرس كيف تعالج الأمور بمشيئة الله تعالى بإذن الله تعالى. الأمور تنظر وينظر ما هو المناسب للتعامل مع هؤلاء الكلاب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الجليل. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، لم أقرأ ورقة واحدة عن التصوف وجل جهدي في القرآن وصحيح السنة، فهل الإحسان يؤدي إلى تصوف مثل الإمام الشعراوي والدكتور عبد الحليم محمود؟ أرجو التوضيح. السؤال الثاني. لا أنا مش فاهم ماذا نعم. قلتي ماذا قلتي؟ بقول نعم، هل الإحسان يؤدي إلى تصوف الإحسان؟ ما تصوف؟ ماذا تريدين من التصوف؟ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أنا ما قريتش أي حاجة عن التصوف خالص. خلاص ارمي وراء ظهرك، خلاها تسمع عن التصوف، اقرأ الكتاب والسنة. الشيخ الجليل بيقولوا إن الشيخ الشعراوي والدكتور عبد الحليم كان خذي الحجة في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا أنا بقول لك ما قريتش حاجة خالص، كل جهدي في القرآن والسنة صحيح. لا تلتفتي للشيخ فلان ولا للشيخ فلان، اقرأي كتاب الله واقرأي سنة رسول الله. أنا أسأل وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ نعم. ما هو السؤال؟ السؤال الثاني ولا الأول؟ لا الأول. الأول أنا بقول لحضرتك لم أقرأ ورقة واحدة عن التصوف وجل جهدي في القرآن وصحيح السنة، فهل الإحسان هو أن تعمل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يؤدي إلى تصوف مثل الإمام الشعراوي والدكتور عبد الحليم محمود؟ السؤال الثاني. لا عفوا لا التسمية. نعم. إلغي التسمية، إلغي ما ذكر من أسماء. أنا أعرف الإحسان أفهمه جيدا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم أعلمه شيخ أعلمه. أصبري. المنهج الذي أنت سائر عليه من دراسة الكتاب العزيز والسنة المباركة ومراقبة الله عز وجل منهج حسن أراه بإذن واضح الله. واضح بين جلي جميل، منه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السؤال الثاني. نعم. ما الفرق بين الأحوط والأيسر؟